أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف باء نون. سؤال له يقول فيه: السؤال هو أن أبي رحمة الله عليه ترك لنا ميراثا ونحن 5 إخوة، ووالدتي منا 3 رجال وبنتان من أم أخرى، وقد تزوجتا منذ زمن بعيد. قام أبي ببيع الميراث لوالدتي حتى لا يورث إخوتي البنات، وذلك لأنه كان يوجد بعض المشاكل بينهما، وتوفي أبي رحمة الله عليه والحال كما هو عليه، فماذا يجب علي فعله مع أنني لا أملك سوى نصيبي من الميراث مثل أخوتي؟ وماذا علي فعله تجاه أبي مع أنني ولله الحمد قد حجيت له، لأنني كنت أحب والدي وأريد أن يغفر الله له كل ذنوبه، لأنه كان رجلا طيبا ولكن كان يجهل بعض أمور دينه. فضيلة الشيخ، أرجو أن توجهوني إلى هذه القضية، ماذا عساي أن أفعل مع أنني علاقتي بإخوتي البنات علاقة طيبة ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا قسم أموال الناس عند وفياتهم ولم يترك لهم حرية الاختيار في القسم، وأعطى جل وعلا كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث ولا يجوز حرمان وارث إلا من حرمه الله، والمحروم من التركة من بدل دينه فهو محروم، ومن قتل مورثه فهو محروم، ومن كان رقيقا فهو محروم، كما يقول ناظم الرحبية: يحرم الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف ديني إلى آخره. والاحتيال على حرمان بعض الورثة أمر محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا فعل يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والناس وإن احتالوا على الخلق لا يحتالون على الخالق، فهو علام الغيوب، فهو جل وعلا يقول عن الإنسان: ونعلم ما توسوس به نفسه. فعمل أبيك أيها السائل عمل غير صالح في هذه التركة، والاحتيال في بيعها على أمك لحرمان أختيك عمل محرم. فإذا أردتم تخفيف الأمر على أبيكم راجعوا أخوات أختيكم وأعطوهما نصيبهما من الميراث، لعلهما تحلان والدهما، وإن كانتا أحلتا ورضيتا عنه أباحتاه مما فعل، فالحق حقهما، إلا أن الجرأة على إرادة حرمان من أعطاه الله شيئا تعتبر من التعدي على حدود الله، ولكن المخلوق إذا عفى عن حقه فالمؤمل والمرجو أن يعفو الله، لأن الله جل وعلا أكرم من خلقه، وإذا تجاوز العباد عن حقوقهم التي هي نحو حقوقهم فالله جل وعلا أحق بالجواز، كما جاء في الحديث الصحيح: فاسأل أنت أيها السائل بين إخوتك لعلهم يعملون على إبراء ذمة أبيكم، وتفاوضوا مع أخيكم، ولن تعدموا بحول الله التوفيق إذا كنتم راغبين في براءة ذمة أبيكم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا زالت المرأة في بعض الأوساط شيخ صالح تحرم من ميراثها، إما بالمقابلة أو بالمجاهرة أو بطريقة الاحتيال كما هو الحال في هذه الرسالة. لعل الشيخ صالح كلمة تشمل هذا وذاك، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الجهل بمقاصد الشريعة وحكمها سمو غاياتها والعصبية القبلية ضد أولاد البنات الذين غالبا ما يكونون من غير أسرة جدهم لأمهم، والتعصب لامتلاك الأملاك العقارية وتخصيصها لأولاد البنين الذكور خاصة لأجل الزعم بأن يبقى اسم العائلة على هذه الأرض لا تنتقل إلى غيرهم، يحمل كثيرا من الناس، وربما كان عرفا سائدا في بعض القرى والقبائل، وكانوا لا يحتاجون إلى التحيل لأن الرجال ألفوا ألا تأخذ النساء من التركات إلا ما يأكلنه أثناء بقائهن في بيت الأب، والبنات يعرفن ذلك فلا يطالبن، حتى تغيرت الأمور في بعض الأحوال أو البلدان وصار الحكم فيها حكما للشريعة تفصل بين الناس وتلزم الناس بالوضوح لأحكامها، فالحمد لله على كل حال. لا شك أن الواجب على كل أب وأم أن يتقوا الله جل وعلا ويخافوه، فإن كل إنسان مسؤول عند الله، والله يقول واتقوا يوما تعرضون فيه على الله، فلا بد للإنسان أن يتذكر عرضه على الله إذا سأله الله جل وعلا وقال له قسمتم المواريث وأعطيت كل ذي حق حقه وتعديت على ذلك وحرمت مستحقا وأعطيت حقه من لا يستحقه، ماذا يكون جواب العبد يومئذ؟ وفي ذلك اليوم لا يتسامح الولد عن والده، ولا الوالد عن ولده، ولا الزوج عن زوجته، ولا الزوجة عن زوجها، كل يود أن يحمل صاحبه تبعاته ويحمل عنه سيئاته ويتقاضى منه هو الحسنات. الناس في الدنيا قد يتسامحون، ولكنهم في ذلك اليوم يأتيهم الشح من هول الموقف والفزع فيه وهول ما هو أمامه، فلو يتمكن الواحد أن يفتدي الموقف بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا لينجو لفعل، فليتذكر من يصنع مثل هذا العمل لما حيل بينه وبين حرمان الإناث يتحيل بالبيع على أم الذكور، لأن أم الذكور لا بنات لها، وربما لو كان لها بنات لباع المال على الذكور وحدهم، وفي هذا العمل شيء من التشبه بأعمال اليهود الذين هم أخبث الناس في الحيل. فالمطلوب من كل إنسان أن ينظر لنجاته وأن لا يسعد غيره بشقائه. والرزق على الله جل وعلا. كم من شخص لا ميراث له، لم يجد ميراثا يأخذه، أصبح غنيا، وكم من وارث من وارث غني تبعثرت ثروة مورثه بعد موته فأصبح فقيرا يخدم عند من كان يخدمه في السابق. ولله الحكمة البائرة، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى عبر رسائل الإخوة المستمعين. فهذه رسالة من الحوطة في لحج باليمن، وباعثها مستمع من هناك يقول وليد صالح نادي، يسأل ويقول: ما هي الآيات القرآنية التي تطرد السحر وترد كيد السحرة في أنفسهم وأولادهم، مثل ما يؤذون الناس كبيرهم وبأسحارهم وشياطينهم، جزاكم الله خيرا. الاستعانة بالأذكار الواردة في حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والتحصن بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وأوائل سورة آل عمران وسورتي الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب، تكرار ذلك وتعاهد النفس في كل يوم عند الصباح قبل الخروج من المنزل عند دخوله، مع عظيم التوكل على الله، لأن من توكل على الله صادقا كفاه، ومن اعتصم به جل وعلا نجاه. وهناك أسباب عدة يحرص المرء على تجنبها، ومنها عدم الاختلاط بهؤلاء السحرة، تجنب زيارتهم أو استزارتهم، فإن الساحر إذا كان ساحرا حقا كافر، وما ينبغي للمسلم أن يكون صديق الكافر وأنيسة. نصيحتي للسائل مراجعة كتاب الأذكار للإمام النووي وكتاب عدة الحسن الحصين الشوكاني وعليه شرح ابن الجزري وعليه شرح تحفة الذاكرين للشوكاني وغيرها من كتب الأذكار، هذا الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم، والكتب في هذا كثيرة. وإنما ما ذكرته من أجمع ما كتب في الأذكار، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة ويقول: هل يقال لرسول الله موسى صلى الله عليه وسلم؟ موسى من أولي العزم، ولا حرج أن يقال لجميع أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الباحة، وباعثها مستمع يقول: بدوي موسى محمد الزهراني، يسأل ويقول: هل يجوز جمع العصر يوم الجمعة في حالة السفر، أي بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ إذا كان الإنسان مسافرا سوف يخرج من المسجد يركب سفرة، وكان في هذه البلد التي صلى فيها الجمعة قدمها مسافرا ولم ينشئ السفر منها، فلا أعلم شيئا يمنع جمع هذه الصلاة العصر بعد أداء صلاة الجمعة، لأن مشروعية القصر والجمع عند الحاجة إليه إنما هي للإرفاق والرفق بالمسافر. وفي هذه الحالة جمعه العصر بعد صلاة الجمعة مع الجمعة يتحقق فيه الإرفاق به، هو على طهارة وفي البلد لن يرفض وقد لا يجد في الطريق الماء أو لا يتيسر، فيحتاج إلى أن لا يقف. ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من جمع العصر مع صلاة الجمعة، إنما الذي لا ينبغي أن يكون لما يكون الإنسان مقيما يوم الجمعة وإن كان في سفر، ففي هذه الحالة ينبغي أن لا يجمع العصر مع صلاة الجمعة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة باعثها مستمع من بريدة يقول: أبو أسامة مصري مقيم في القصيم، أعرفكم أنني مصري ومتزوج حديثا، وتركت زوجتي بعد فترة قصيرة للسفر وذلك بحثا عن العمل، فهل علي إثم إن تأخرت أكثر من عام عن زوجتي؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأمر راجع إليكما، إذا كنتما متراضيين على هذه الغيبة ولا يخشى أحد منكما على نفسه من الوقوع فيما حرم الله فلا حرج عليكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم غيبة الرجل عن امرأته مثل هذه المدة، وهذه المدة بين الزوجين، وقد اختلف العلماء هل يجوز للزوج أن يغيب عن الزوجة بدون رضاها مدة طويلة، اختلفوا في ذلك، والراجح جواز ذلك إلى مدة الإيلة إذا لم ترضى الزوجة بالغيبة ولم يستجب الزوج لتحقيق مطلبها، فهو يملك أن يغيب مدة الإيلاء، ولكن الغالب أنه لا يحصل بين الناس نزاع في هذا، وإذا تنازعوا ترافعوا إلى السلطات. أما إذا ساد التراضي بين الزوجين وهو الغالب، لا سيما والزوج يسعى لتأمين متطلبات الأسرة وتوفير سبل العيش، يسعى في الأرض ليدرك مراده، فلا حرج. والحمد لله جل وعلا على ما من به على هذه البلاد، إذ جعلها مقصد طالب الرزق ومطمح أنظار الراغبين في تحصيل الكسب من أقاصي الدنيا، فلله الحمد سبب في ذلك ما يسر الله لها جل وعلا من الخيرات وما حباها من شمول الأمن والاستقرار. تجد الخادم يخدم في البرية، ينام عند غنمه إذا كان راعيا، وفي المزرعة التي يعمل فيها إذا كان مزارعا، لا يخاف إلا الله جل وعلا. فالحمد لله على هذا المن، ونسأله المزيد من كل خير. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قد تغيب عن بعض الأذهان مدة الإيلاء، فلعل لفضيلتكم توجيه في هذا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. مدة الإيلاء 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم إلى آخر الآية في سورة البقرة، والمولي هو الذي يحلف ألا يمس زوجته، هذا يمهل إن تراجع في هذه الأربعة الأشهر أو عند انتهائها، وإلا أجبر على الطلاق إذا طالبت الزوجة بذلك. والأمر فيه كله للزوجة لأنها صاحبة الحق في هذا، لأن الامتناع حصل من الزوج عنها، فهي تملك المطالبة بحقها. فإذا طالبت أمهل 14 فإن فاء أي رجع، وإلا كلها بالطلاق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحون الزوجين والحال ما ذكر بالتفاهم قبل البدء في هذه المدة شيخ صالح، قبل البدء في الغياب؟ الغالب أن العرف والعادة يحكم أحوال الناس، فالزوجة تعلم أن زوجها لا مال له وقصده الذهاب لتحصيل الرزق، والزوج يعلم أن النساء لا تتحقق لهن السعادة بتوفير المال إلا بغيبة الزوج. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حكم سؤال غير الله من الأموات، سواء سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأولياء. هذا هو الشرك الأكبر، سؤال مخلوق حي فيما لا يقدر عليه المخلوق الأحياء، أو سؤال ميت ولو كان أشرف الأموات وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سأل أحدا من الأموات، سأل نبيا أو وليا كما يقال، فقد اتخذ هذا المسؤول ندا لله، بل ظن أن هذا المسؤول أقرب لأن يستجيب له من الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة. فالذي يعمل هذا العمل تطلق زوجته منه، ولا ميراث له من مات في هذه الأثناء، ولا يرثه أبناؤه وآباؤه إن مات في هذه الحال، لأن اختلاف الدين مانع من التوارث كما مر في أول هذه الحلقة. وللأسف أن كثيرا من العوام وربما بعض المتعلمين يدعون إلى مثل هذه الأعمال، فمثلا يقولون الولي فلان يقبل النذر، يعني أنه إذا نذر له إن حصل شفاء سبب في شفاء المريض، يعني كأنهم ينذرون النذر للولي حتى يشفي مريضهم، أو يطلبون المدد كما هي لهجة كثير من الجهرة وأشباههم، عندما يقول أحدهم مدد يا رسول الله أو مدد يا آل رسول الله، فهذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأقطار في عالمنا الإسلامي الشيخ صالح لا زالت تئم من هذه القضية، قضية الأولياء وعبادة القبور وسؤالهم سؤالا لا يجوز أن يسأل به إلا الله سبحانه وتعالى. لعل لكم كلمة في نهاية هذا اللقاء، وكيف يتم أو كيف تتم توعية الناس حتى يقلعوا عن هذه الجريمة؟ الواجب على العلماء أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأن يحذروهم، فإن العلماء علماء الشريعة ورثة الأنبياء، وإذا لم ينذروا الناس ويحذروهم أصبحوا شركاء لهم في هذا التردي، والله جل وعلا أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا العلم ويظهروا الحق للعباد، ومن لم يفعل فسيجد الحساب صعبا يوم لا ينجو إنسان من حساب إلا من استثناه الله جل وعلا. لا شك أن في العالم الإسلامي أضرحة وقبابا مشيدة وبناء على القبور يظنه من لا يعرف الحال حيا مسكونا، وفي بعض الأماكن تجد الزحام والابتهال والخشوع والبكاء بما لا تجده عند الكعبة، وتجد التمسح بأركان القبر، بل تجد الحصالات التي تجمع بها النقود التي تبذل لهذا القبر، والعلماء في أي بلد يوجد مثل هذا مقصرون ومسؤولون عند الله. نسأل الله أن يهدي المسلمين في كل مكان، والله المستعان.